ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبين أيدينا كتاب نافع في فقه الإمام أحمد، وهو كتاب زاد المستقنع، ألفه الإمام شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوي الدمشقي، نسبة إلى حجة من قرى نابلس في فلسطين، وكانت رياسة المذهب في البلاد الشامية. وهو صاحب كتاب الإقناع الذي هو عمدة المتأخرين في المذهب مع المنتهى، وشرحه شرح هذا الكتاب شيخ المذهب الذي انتهت أيضا إليه الرياسة في مذهب الإمام أحمد، وهو البهوتي المصري المتوفى سنة 1151 من الهجرة النبوية، منصور بن يونس البهوتي الذي له عمدة الطالب للمبتدئين، والذي له شرح الإقناع الكشاف، وله شرح المنتهى أيضا، وهو شيخ المذهب في زمنه رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي هو اختصار المقنع للموفق شيخ المذهب وإمام أهل السنة في زمنه المتوفى سنة 620 من الهجرة النبوية، صاحب المغني والمصنفات النافعة رحمه الله تعالى. والمقنع في الأصل فيه الروايتان وفيه الوجهان في المذهب، ثم إن صاحب الزاد اختار من ذلك الراجح في المذهب. وعندما نقول رواية، فالرواية ما ينسب إلى الإمام، والوجه ما ينسب إلى أصحابه الذين تقعدوا بقواعده وتأصلوا بأصوله، فيأخذ من الروايتين أصحهما ومن الوجهين أصحهما في هذا الكتاب الذي هو كتاب الزاد. فجمع فيه رحمه الله نحو 3000 مسألة من المسائل التي هي منطوقة ونص. وأما ما يؤخذ من مفهوم كلامه رحمه الله تعالى ومن إيمائه فهو أيضا قريب من هذا العدد، والعمدة عند المتأخرين كتابا الإقناع للحجاوي صاحب هذا المؤلف المتوفى سنة 968 من الهجرة النبوية، والمنتهى الذي ألفه الفتوحي، المنتهى للفتوحي المصري توفي بعده، وهو المسمى بابن النجار المتوفى بمصر بعد 970 من الهجرة النبوية، وقد انتهت إليه رئاسة المذهب، وشرح هذا الكتاب كما تقدم البهوتي الذي انتهت إليه بعد ذلك رئاسة المذهب. ابن النجار هو صاحب كتاب المنتهى، والحجاوي هو صاحب كتاب الإقناع، هما عمدة المتأخرين. فإذا اختلفا فنرجع إلى غاية المنتهى، إلى غاية المنتهى. غاية المنتهى كتاب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المتوفى سنة 1033 من الهجرة النبوية، جمع بين الإقناع والمنتهى في كتابه هذا غاية المنتهى. إذن إذا اختلف الإقناع والمنتهى فنرجع إلى الغاية، غاية المنتهى الذي ألفه الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. إذن العمدة في المذهب على ما في الإقناع والمنتهى، إذا اختلف فالمرجع إلى الغاية، والغالب أن يكون ذلك ما في المنتهى، أن يكون ذلك ما في المنتهى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا شك أن هذا الكتاب في البلاد النجدية الذي هو الزاد صار هو الأصل، صار هو الأصل، واعتمد على هذا الكتاب في الإقراء وفي الحفظ، واعتمد أيضا في المعاهد وفي الجامعات. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهجنا إن شاء الله هو الاكتفاء بإيضاح المذهب مع ترك ذكر الدليل والتعليل أيضا، لأن إذا ذكر الدليل والتعليل فإن هذا قد يفتح لنا الباب إلى الخروج إلى الخلاف، والقصد إنما هو إيضاح هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وشروح الزاد موجودة التي فيها الترجيح وذكر الأدلة، وكذلك أيضا في الروض الذي شرحه البهوتي كما تقدم، روض الذي هو شرح الزاد للبهوتي رحمه الله، فيه إيضاح الدليل والتعليل. ولكني كما سار الموفق رحمه الله قد أذكر الدليل أحيانا لبيان أن الفقهاء رحمهم الله تعالى عمدتهم فيما يذكرونه من المسائل الدليل، لا يرجعون إلى الهوى في هذه المسائل، وإنما يرجعون إلى الدليل. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة والتبرك، والله هو الاسم الأعظم، وهو عالم على الذات العلية، وهو بمعنى الإله يعني المعبود الذي تألهه جل وعلا القلوب محبة وإجلالا. والرحمن الرحيم اسمان من الأسماء الحسنى يتضمنان صفة الرحمة، لكن الرحمن متعلق الوصف بذاته، متعلق الوصف بذاته، فهو ذو الرحمة الواسعة. والرحيم متعلق هذا الوصف بفعله، فهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت، ذو الرحمة الواصلة التي تصل إلى من يشاء الله من عباده. فالرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف هو فعل متأخر، يعني بسم الله أؤلف، إذا توضأت يعني بسم الله أتوضأ، وهكذا. مقدمة المؤلف: الحمد لله حمدا لا ينفد. ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع فالحديث لا يثبت، رواه الخطيب وغيره، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصوت واضح. أما الحمد وقد ابتدأ به المؤلف في مقدمته بعد البسملة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أصح مما تقدمت الإشارة إليه، قال: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، فهو أجذم، يعني ذاهب البركة، يعني ذاهب البركة. وهذا الحديث رواه أبو داود لكنه مرسل، واقتداء أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ خطبه بالحمد. والحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالا. الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني لا ينقطع، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين على أفضل المصطفين. المصطفين جمع مصطفى، المصطفين جمع مصطفى يعني المختار، يعني على أفضل الأنبياء. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، يعني على أفضل الأنبياء. فالمصطفون يعني الذين اصطفاهم الله جل وعلا، المصطفون يعني الذين اصطفاهم الله جل وعلا، على أفضل المصطفين محمد وعلى آله. ومحمد اسم مفعول على زينة مفعل، كمبجل، والمعنى يعني الذي يكثر حمده على الألسنة، يعني يكثر الثناء عليه على ألسنة الأولين والآخرين عليه صلاة الله وسلامه. وأما الصلاة فهي الثناء، فعندما تقول أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثني عليه. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله. واسمه محمد في التوراة، واسمه محمد في التوراة، وفي الإنجيل أحمد، يعني إنه أحمد لله من غيره، يعني هو أكثر حمدا لله من غيره عليه الصلاة والسلام. وعلى آله، الآل في المذهب هم الأتباع على الدين، يعني أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام. ومن تعبد، أما بعد يؤتى بها للانتقال، يؤتى بها للانتقال. ف عندما ننتقل من المقدمة إلى المقصود نقول أما بعد لندخل في الموضوع. والمعنى مهما يكن من شيء بعد، فتجمع بين الأداة وبين فعل الشرط، مهما يكن من شيء بعد، يؤتى بها إذن للدخول في الموضوع. قال: فهذا مختصر في الفقه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا ليحفظ، ومختصر الكلام لأجل الحفظ والمذاكرة. مختصر في الفقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، فلا يكون فقها حتى يجمع بين معرفة المسألة وبين دليلها. والمعرفة تشمل اليقين وتشمل الظن، لأن أكثر المسائل الفقهية تدرك باليقين أو بالظن، تدرك بالظن. عندما نقول هذا راجح، يعني هذه العبارة تدل على أن هناك نزاع في هذه المسألة، وأن هناك احتمال قول آخر، ولذا فأكثر المسائل من الظن الظن المحمود ليس بالظن المذموم. معرفة الأحكام الشرعية، ولذا بعض الدارسين تجد أنه دائما يقول الصواب المقطوع به، يقول ذلك في مسائل قد وقع فيها النزاع وفيها الأدلة، فتصرفه هذا ليس بسديد، قوله هذا في غير محله. الصواب، هذا كلمة الصواب المقطوع به، بعضهم يقول قول الفصل، هذه المسائل تكون في المسائل من النوع الأول التي يكون فيها العلم يقينيا، يعني يجزم به، يكون علما مجزوما به. قال على قول واحد، قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد رحمه الله، على قول واحد، يعني هذا الكتاب على قول واحد، يعني ما يتعرض للروايات والأوجه الأخرى، وهو الراجح في مذهب أحمد، وقد خالف المذهب في مسائل معدودة يأتي ذكرها في محلها إن شاء الله، يعني ما يكون الراجح خلاف ما ذكره هذا ننبه عليه. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، يعني حذف مسائل نادرة الوقوع من المقنع وزاد مما لم يذكره الموفق على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت، حذف لهذا المعنى، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو قال ومع صغر حجمه، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة يستعان بها على المطلوب إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل يعني نعم المتوكل عليه جل وعلا. ثم قال كتاب الطهارة، الكتاب من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وهو مصدر، مصدر كتب يكتب كتبا وكتابة وكتابا، والمقصود بالكتاب هنا يعني الجامع، كتاب الطهارة يعني الجامع لمسائل الطهارة، الجامع لمسائل الطهارة. والطهارة هي النزاهة والنظافة في اللغة من الأقدار، تسمى طهارة سواء كانت الأقدار حسية أو معنوية، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث، الحدث وصف يقوم في البدن، وصف يعني ليس شيئا نعاينه، ليس شيئا نعاينه نراه أو نلمسه، فهو وصف قائم في البدن يمنع من الصلاة ونحوها، إذا أحدث الرجل قام بهذا الوصف منع من الصلاة ونحوها. قال وهي ارتفاع الحدث، إذا توضأت، الوضوء طهارة، طهارة شرعية، فإذا توضأت ارتفع الحدث، فهذه فالوضوء طهارة لأنه يرفع الحدث. الغسل طهارة لأنه يرفع الحدث الأكبر، إذن كل ما يرفع الحدث فهو طهارة، كل ما يرفع الحدث فهو طهارة. قال وما في معناه، قد لا يرتفع الحدث ولكن فعلك من وضوء أو غسل بمعنى ذلك، يعني بمعنى رفع الحدث، يدخل في ذلك مسألتان: الأولى من به سلس بول، الذي به سلس بول إذا توضأ هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع، لكنها طهارة، فوضوءه طهارة لأن حدثه باق، لأن حدثه باق. ولذا فنقول، نعبر هنا، نقول في معنى ارتفاع الحدث، لأن المعنى واحد، يصلي أو ما يصلي، الذي به سلس بول إذا توضأ يصلي، يصلي ويمس المصحف، فهو في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. مثل ذلك أيضا، وهي المسألة الثانية، محصور ذلك، المسألة الثانية الطهارة المستحبة، إذا توضأت تجديدا أو اغتسلت للجمعة هل تسمى هذه طهارة في الشرع؟ تسمى طهارة. هل ترفع الحدث؟ ما ترفع الحدث، يعني ما في حدث، أنت الآن طاهر واغتسلت للجمعة، فاغتسالك للجمعة، يأتي الكلام في غسل الجمعة وفي رفعه الحدث إذا نسيه، ليس كلامنا في هذا، لكن الكلام الآن في نفس هذه الأغسال المستحبة، هي في الأصل لا تتوجه إلى حدث، لا تتوجه إلى حدث، لكنها في معنى ارتفاع الحدث. واضح هذا لكم؟ إذن يدخل في ذلك الطهارة لمن به سلس ونحوه كالمستحاضة، ويدخل في ذلك أيضا، ويدخل في ذلك أيضا الطهارة، تدخل في ذلك أيضا الطهارة المستحبة. قال: وزوال الخبث. زوال الخبث، الخبث المراد به هنا الخبث يعني ما استقدر شرعا، ما استقدر شرعا، يعني عد في الشرع نجس، يعني عد في الشرع نجس، فهذا هو الخبث. النخامة يستخبثها الناس، لكن لو صلى عليه نخامة على ثوبه يضره هذا؟ نعم، ما يضره، ما يضر. إذن المقصود بذلك ما استخبث في الشرع، يعني ما عد في الشرع نجس، يعني ما حكم الشرع بأنه نجس. فزواله إذا أزلته من ثوبك أو من بقعتك أو من بدنك، وش يسمى هذا الفعل منك؟ طهارة. تقول: طهرت ثوبي، طهرت بقعتي التي أصلي فيها، طهرت بدني من النجاسة. واضح هذا لكم؟ عبر في غاية المنتهى فقال: وما في معناهما، وما في معناهما. هنا قال: وما في معناه، في ارتفاع الحدث. وما في معناهما، يعني هناك مسألة في معنى ارتفاع، في معنى زوال الخبث، وهي الاستجمار بالحجارة. فالاستجمار بالحجارة يبقي أثر، هذا الأثر لا تزيله الحجارة، لكن محكوم بطهارة المحل، محكوم بطهارة المحل. واضح هذا لكم؟ ثم قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. الطهور يقول لا يرفع الحدث غيره، يعني إذن الغسل هل يمكن أن نغتسل مثلا بشيء من العصائر أو نتوضأ بشيء منها؟ أبدا أبدا، لا بد من الماء. فلا يرفع الحدث إلا الماء. يقول المؤلف أيضا: ولا يزيل النجس الطارئ، يعني الذي طرأ على ثوب ونحوه، الذي طرأ على ثوب ونحوه، لا يزيله إلا الماء. الشمس لا تزيل، الريح لا تزيل، مواد كيميائية تصبها عليه لا تزيله، لو غسلت ثيابك بمواد كيميائية ما يكفيها. واضح؟ هذا كله تقرير المذهب. وهنا قال الطارئ ليحترز عن النجس عينا، لأن النجس عينا لا يطهر بحال. البول نفس البول أو العذرة أو الكلب هل ينفع فيه التطهير؟ نعم، ما ينفع فيه التطهير، ما ينفع أبدا فيه التطهير. ثم قال وهو الباقي على خلقته من مياه البحار والأنهار والعيون والأمطار، الباقي على خلقته، إذن يدخل في ذلك ماء البحر، والماء سيال، ماء سيال، ولذا لا بد أن يجري في الوضوء على العضو. فإن كان بردا خفيفا أو ثلجا خفيفا بحيث إنه إذا وضع على البدن إن ماع لحرارة البدن صح الوضوء به، ما تأخذ مثلا ثلجة وتحركها على العضو تمسح بها العضو ما يكفيها، لكن إذا كانت بحيث إذا وضعت على الجلد أخذت تسيل وتنماع على الجلد لأن هذا الثلج رقيق فهذا يجزي، واضح؟ هذا يجزي. قال فإن تغير بغير ممازج، إن تغير بغير ممازج، هناك أشياء تخالط الماء ولا تمازجه. إيش معنى ما تمازجه؟ يعني تبقى على حدة لا تكون ممتزجة بالماء، كقطع كافور، الكافور معروف، ودهن أيضا، الزيت إذا صب على الماء يقول كره، كره، إذن يبقى طهورا. الماء إذا وضعت فيه قطع كافور أو صب عليه زيت يبقى طهورا، لكن يكره، لكن يكره، والكراهية دائما تزول عند الحاجة، إذا وجدت الحاجة زالت الكراهية. قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح، أعاد الحرف هنا، أعاد الحرف الجار لأنها مسألة مستقلة. فالملح يمازج أو ما يمازج؟ يمازج، ليس كالكافور أو الدهن، ملح مائي الذي نسميه نحن بملح الطعام، ملح البحر هذا أو القيعان التي يؤخذ منها الملح، الملح الطعام. أما الملح المعدني الذي يوضع في البارود هذا شيء آخر، هذا ليس كلامنا فيه، هذا يأتي أنه يسلب الماء الطهورية، ولذا قال هنا أو بملح مائي. قال أو سخن بنجس، الماء إذا سخن بنجس فإنه يقول يكره، سواء يعني حتى ولو كان محكما، حتى ولو علمنا أن النجاسة يعني الدخان لا يصل إلى الماء فإنه يكره. قال وإن تغير بمكثه، بمكثه الماء الآسن، إلى أن قال لم يكره، الماء الآسن المتغير بطول المكث هذا لا يكره، مستنقعات هذه تبقى مدة ويتغير الماء بسبب المكث فهذا لا يضر، أو بما يشق يعني لا يكره، أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، البرك التي تكون في البساتين يشق أن نحترز من ورق الشجر، يتساقط ورق الشجر في البرك، أو ينبت فيه مثل الطحالب، أو ينبت فيه مثل الطحالب، هذه يشق التحرز منها، فهذه لا تضر، هذه لا تضر يعني لا تجعله مكروها، يعني المقصود هنا أنه لا يكره. أو بمجاورة ميتة، لكن عبارة وإن تغير قد توهم أن التغير قد يكون بالطعم في مجاورة الميتة، وقد يكون باللون، وليس هذا مرادا بمجاورة الميتة، بمجاورة الميتة بالرائحة فقط. يعني التغير هناك بما يشق صون الماء عنه، حتى في اللون وحتى في الطعم وحتى في الرائحة، في الجميع، في الجميع. الأوراق إذا تساقطت تغير لونها أو ما تغير لونها، تغير طعمها أيضا، بس في طعم. أما مجاورة الميتة فهذا في الرائحة فقط، في الرائحة فقط. يعني رائحة الماء فيها عفونة من هذه الميتة التي سقطت بجوارها فقط، ما هو سقطت فيها، سقطت بجوارها. فهناك من يعني المستنقعات أو عند أو البحيرات تموت الشاة بجوارها، تموت البهائم بجوارها، فالهواء يأتي على البهائم ويكون في وجهه إلى الماء فتحصل عفونة بسبب هذه الميتة التي ماتت بجوار الماء. فإذا تغيرت الرائحة فقط فهذا معفو عنه. أو سخن بالشمس، ما يضر إذا سخن بالشمس، يعني ما يكره. وضعت الماء في الشمس أو الخزانات الآن توضع في الشمس، إذا جاء الظهر يكون الماء ساخن، ما لا يكره. أو بطاهر، سخنته بحطب، ماء سخنته بحطب لا يكره. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، ما المراد بالمستعمل؟ المراد بالمستعمل المتساقط من الأعضاء، يعني الماء الذي يتساقط من الأعضاء، هذا وش يسمى؟ يسمى بالماء المستعمل، بالماء المستعمل. بالله فيه بس لو أو ما في تكييف؟ نعم إيه خلاص، جزاكم الله خير. وقفنا هنا عند أو يرفع، في بس شيء بس يرفع. يقول هنا نعم وإن استعمل في طهارة مستحبة. الطهارة قلنا الماء المستعمل يعني المتساقط من الأعضاء، يعني المتساقط من الأعضاء، هذا يسمى بالماء المستعمل. الماء ليس المقصود بالماء المستعمل السؤر المتبقي تأخذ بيدك ويبقى، لا، المقصود بالمستعمل هذا الذي يتساقط نعم من أعضائك. لا أبد جيد الحين، لا ما يخالف شيخ نايف، مش وين طيب لو ممكن يحترون أخواننا، جزاك الله خير. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة، قلنا الماء المستعمل يعني المتساقط من الأعضاء، كتجديد وضوء، رجل جدد وضوءه بماء، يعني أتى بالحنفية، أتى إلى الحنفية ووضع تحت الحنفية إناء وأخذ يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويجمع هذا الماء، هذا ماء متساقط من أعضائه، هذا يكره. لكن هل يصح أن تتوضأ به؟ يصح. قال وغسل جمعة كذلك، جمع ماءه من غسل الجمعة، هل يصح أن يتوضأ به؟ يصح، لكن يكره. وغسلة ثانية وثالثة كره، الغسلة الأولى لا لأنها ترفع حدث، لكن الغسلة الثانية هذه زائدة، هذا يعني رجل إذا غسل يده المرة الأولى جمع الماء الثاني والثالث، يعني الغسلة الثانية والثالثة يجمعها، فإذا أراد أن يتوضأ بها بهذا الماء الذي جمعه قلنا هذا يكره، لكن الوضوء مجزئ. ثم قال وإذا بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، الماء في المذهب كثير وقليل، القليل ما دون القلتين، والكثير ما بلغ القلتين فأكثر، فالكثير عندهم ما بلغ القلتين، يترتب على ذلك أحكام عندهم. إذن قليل وكثير، إذا قال الحنابلة كثير فمرادهم قلتان فأكثر، وإذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. قال ويساوي هذا 93 صاعا، ونصف الصاع النبوي، ويساوي باللترات 160.5 لتر تقريبا، يعني هذا يساوي 10 قراء أو 5 قراء. فهنا بحسابنا الحديث يساوي 160 لترا ونصف اللتر تقريبا. فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، نترك هذه الجملة نعود إليها. قال فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهر. يقول هنا إذا كان الماء كثيرا فخالطته نجاسة، نترك ما ذكره الآن من الاستثناء نعود إليه، خالطته نجاسة. يقول بمجرد وصول النجاسة ينجس ما دام دون القلتين، فإذا بلغ قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ يعني عندك ماء قدره 500 رطل عراقي، 160 تقريبا ونصف اللتر من اللترات الموجودة عندنا، حوض. هذا الحوض بلغ القلتين، بال في طرفه طفل فأدركته وأبعدته عن البول، سقطت قطرات، هذه القطرات لم تغيره لا لونا ولا رائحة ولا طعما، يكون طهور أو نجس؟ بلغ قلتين طهور، دون القلتين نجس. واضح؟ إذن بمجرد الملاقات ينجس إن كان قليلا، وإن بلغ قلتين وهو الكثير لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. واضح هذا لكم؟ نعم. ولكن المؤلف هنا استثنى فقال غير بول آدمي أو عذرته المائعة. يقول بول الآدمي وعذرته المائعة، يعني الغائط المائع، إذا وقع ولو في ماء كثير فإنه نعم ينجس بمجرد الملاقات. يعني لو عندك بركة ماء، بركة كبيرة، بركة مسبح، نعم، تغوط أو بال فيه طفل فينجس بمجرد الملاقات حتى ولو كان كثيرا. إذن إذا وقعت فيه نجاسة مثلا ولغ كلب في الحوض والماء قليل ولم يغير، نجس أم طهور؟ نعم. وإذا بلغ قلتين طهور. أما بول الآدمي وعذرته المائعة فلو كان الماء كثيرا فإنه ينجس بمجرد الملاقات. واضح؟ ثم استثنى أيضا، قال إلا، قال ويشق نزحه بهذا القيد كمصانع طريق مكة. إذا كان يشق نزحه كمصانع طريق مكة، مصانع طريق مكة الأحواض مثل الذي يوجد عندنا في قريب من تربة، أحواض من الحجارة تمسك الماء، تكون كالقاع يمسك الماء، فإذا جاءت السيول امتلأت هذه المصانع، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، مخازن تخزن الماء، فإذا مر الحجاج وجدوا الماء مجتمع، وجدوا الماء مجتمع في هذه المصانع في طريق، يعني يوضع في طريق الحجاج. هنا ننظر الأمثلة المسابح يشق نزحها أو ما يشق؟ ما يشق، نعم. تفتح هذا الآن هذه المواسير التي في أسفله ويخرج جميع الماء. لكن إذا كان يشق النزح مثل مصانع طريق مكة يشق، نقول تعالوا أيها العمال وانزلوا وانزحوا، فيه مشقة، فيه مشقة، فهذا يعفى عنه. إذن يعفى عن البول والعذرة في مثل مصانع طريق مكة لمشقة النزح. ما ذكره المؤلف هذا خلاف المذهب عند المتأخرين، فالمذهب عند المتأخرين لا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وسائر النجاسات. إذن المذهب خلاف لما ذكره المؤلف هنا، نقول إذا كان الماء قليلا فينجس بمجرد الملاقات، لا فرق بين بول وعذرة وغيرهما، وإذا كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، لا فرق بين عذرة مائعة وبول آدمي وغير ذلك من النجاسات. واضح هذا لكم؟ إذن تكون المسألة على المذهب. وإذا بلغ قلتين وهو الكثير فخالطته نجاسة فلم تغيره فطهر. واضح؟ فطهر، لا فرق بين نجاسة بول الآدمي أو عذر. إذن هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف المشهور في المذهب عند المتأخرين. واضح هذا لكم؟ قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، هذه من مفردات المذهب. لا يرفع حدث رجل، لكن يزيل خبثه أو ما يزيل خبثه؟ انتبهوا الفقهاء إذا قيدوا فكل قيد له مفهوم، فيقول هنا لا يرفع حدث، لكن هل يرفع خبثه؟ نعم، يعني على ثوبه نجاسة يرفع هذا الماء. حدث رجل، هل يرفع حدث المرأة؟ يرفع. طهور يسير، ما هو اليسير؟ دون القلتين. إذا بلغ القلتين المسألة هذه غير مفروضة، المسألة هنا غير مفروضة. إذا بلغ قلتين خالت به امرأة، خالت به امرأة لا رجل، لطهارة كاملة لا لبعض طهارة، عن حدث لا عن خبث. أوضح لكم هذه المسألة. هذه امرأة أخذت إناء من الماء، أخذت إناء من الماء ودخلت به في دورة المياه، خلت به، خلت به، فتوضأت به في دورة المياه، خلت بهذا الماء في دورة المياه. لو أنها غسلت رجليها خارج، لو أنها لما بقي غسل الرجلين خرجت وجلس على كرسي وغسلت رجليها، هل تكون هذه المسألة ثابتة على المنع هنا؟ لا، خلت به لطهارة كاملة، وضوء كامل أو غسل كامل. طيب لو أخذت هذا الماء وغسلت به نجاسة على ثوبها يضر أو ما يضر؟ ما تفرض هذه المسألة. هذه امرأة أخذت إناء ودخلت به في مكان، خلت به ثم إنها توضأت به وضوءا كاملا أو اغتسلت به غسلا كاملا، فأنت أيها الرجل لا المرأة لا يرفع حدثك، لا يرفع حدثك هذا الماء. واضح؟ هي الآن لما أخذت هذا ليس مستعملا، ليس الكلام في المستعمل، خرجت وقد بقي نصف الإناء، سؤر نصف الإناء متبقي، ليس لك أيها الرجل أن تغتسل به ولا أن تتوضأ به، لكن هل لك أن تنظف به ثوبك من النجاسة؟ لك ذلك. واضح؟ هذا هو المذهب، ولا يرفع حدث رجل لكن يرفع الخبث عنه. طهور يسير لا كثير، لو خلت المرأة بخزان من الماء يبلغ قلتين ما يضر، خلت به امرأة ولطهارة كاملة، لطهارة كاملة لا لبعض طهارة عن حدث. قال كما التزمنا، يعني ليس كلامنا في الراجح والمرجوح، كلامنا في شرح هذا، ومن أراد الراجح والمرجوح فليرجع إلى يعني الشروح. قال هنا وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ، طبخنا فيه لحما فتغير أصبح مرقا، هل يصح الوضوء به؟ لا، هذا يسمى طاهر. أو ساقط فيه كزعفران، مع بيدك زعفران تقلب الزعفران وعندك إناء فسقط الزعفران في الماء فصار لونه أصفر، صار لونه أصفر، هل لك أن تتوضأ به؟ قال لا، هذا كله يسمى طاهر. طاهر يعني غير مطهر، طاهر يعني غير مطهر، طهور يعني مطهر، الطهور يعني المطهر، فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره، أما الطاهر فليس بمطهر. يقول هنا أو رفع بقليله حدث، الماء المستعمل تقدم لكم معناه، إذا رفع بقليله حدث فيقول هذا طاهر وليس بمطهر. هذا رجل وضع تحت الحنفية إناء وتوضأ لصلاة الصبح لرفع الحدث، قام من نوم وتوضأ، الماء المجتمع الآن من في هذا الإناء، وشو سمى هذا الماء؟ ماء مستعمل، مستعمل في أي شيء؟ في رفع حدث، مستعمل في رفع حدث. هذا الماء في المذهب طاهر ليس بمطهر، طاهر ليس بمطهر، واضح هذا لكم؟ قال أو غمئ، فإن كانت الطهارة مستحبة طهور كما تقدم، ولكن يكره في المسألة السابقة، يكره إذا جددت به الوضوء، جددت بالماء الوضوء، هذا الماء المستعمل طهور لكن يكره، أما إذا رفعت به الحدث فإنه يكره. رجل وضع تحت الدش إناء واغتسل بنية رفع الجنابة، اجتمع الماء، هذا الماء في المذهب طاهر غير مطهر، هذا الماء المتساقط من أعضائك طاهر غير مطهر. لكن لو اغتسلت للتبريد ما يضر، إنسان يريد التبريد ما عليه حدث، اغتسل للتبريد اجتمع الماء لا أثر له غسله هذا، فله أن يتوضأ به، إذن إذا رفع به الحدث. قال أو غمس فيه يد، يعني كف من الأصبع إلى من أطراف الأصابع إلى الرسل، هذه اليد إذا أطلقت في الشرع فاقطعوا أيديهما، اليد إذا أطلقت في الشرع فهي من أطراف الأصابع إلى الرسل، وهذا المراد في المذهب الكف. أو غمس فيه يد يعني كف كلها، لو فقط أطراف الأصابع ما يؤثر في المذهب، لابد يعني إذا غمس الكف كاملة. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، هذا رجل قام من نوم الليل، نوم الليل لا نوم النهار، نوم الليل، قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإذا قام من نوم الليل الناقض للوضوء، يعني ما هو نوم خفيف، نوم مستغرق، يأتي النوم الناقض للوضوء، فاستيقظ من النوم الناقض للوضوء في الليل فأدخل كفه كاملة، نعم كاملة، أدخل يده كاملة في الماء، فهذا الماء صار طاهرا لا طهورا، يعني سلب ماذا؟ الطهورية، سلب يعني أخذت منه الطهورية فأصبح طاهرا لا مطهرا. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الغسلات في المذهب كما يأتي للنجاسات سبع، فالغسلة السابعة هذه التي تنفصل، السابعة وما فيها نجاسة، الماء ما فيه نجاسة، السابعة هذه السابعة سلبت الطهورية، ماء طاهر وليس بماء طهور. أما الغسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسة، الغسلة السابعة طهورة طاهرة، الغسلة السابعة طاهرة وليست بطهورة. يعني رجل غسل ثوبه ست غسلات، في المذهب لابد من سبع غسلات كما يأتي في المذهب، غسل ست غسلات، الأولين وش يقولون؟ نسبع، تسمعون كلام الأولين، سبع سبعت الثوب، لأنهم يرون وجوب غسله كم؟ سبعة. فالآن فيه نجاسة، غسلناه الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، هذا الماء نجس لأنه لاقى نجسا. السابعة الماء المنفصل طاهر وليس بطهور وليس بنجس أيضا، وليس بنجس أيضا. ثم قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. النجس ما تغير بنجاسة، ما الذي يتغير؟ الطعم أو اللون أو الرائحة، أو لاقاها وهو يسير. الماء اليسير إذا لاقى النجاسة ينجس أو لا ينجس؟ ينجس، والكثير إذا بلغ القلتين لا ينجس. أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، الغسلة الأولى إلى السادسة نجسة أو طاهرة؟ نجسة، لأن انفصل عن محل النجاسة قبل زوال النجاسة. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس، هذه طريقة تطهير الماء، يعني كيف نطهر الماء. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه كمسك، ونحوه كمسك، هنا الآن يطهر. أضفنا إلى الماء النجس، عندنا ماء نجس قليل، ماء نجس قليل، أضفنا إليه ماء كثيرا، الكثير كم؟ قلنا قلتان فأكثر، عندنا ماء نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، فأضفنا إليه قلتين من الماء وبقي ما في نجاسة، حينئذ يكون هذا الماء يكون هذا الماء طهورا. عندنا ماء قليل خمس قرب مثلا، ثلاث قرب أو قربة واحدة من الماء نجسة، أضفنا إليها 160 لترا من الماء، هذا ماء كثير ولم يبقى أثر للنجاسة، لا طعم ولا لون ولا رائحة. أو كان الماء اليسير السابق إنما نجسناه لمجرد الملاقات لكنه ليس فيه شيء، فإذا أضفنا إليه ماء كثيرا طهر. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، إذن النجس القليل لا يزول تغيره بنفسه، أما الكثير فيزول. عندنا بركة من الماء بال فيها طفل فصار على هذه البركة صفرة من بوله، ثم إنه من الغد أو بعد أسبوع أو زال التغير، تبخر هذا الماء وتنظف، وأتينا إلى الماء فلا أثر ولا أثر لصفرة فيه، أصبح الماء صافيا. هذا الماء كثير أو قليل؟ كثير. الكثير يزول تغيره بنفسه، الكثير يزول تغيره بنفسه. قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. نزح منه، عندنا بركة، بال طفل في جهة منها، تغير الماء فيه صفرة، فأخذنا أواني من طرف الماء وأخذنا ننزح ونخرج، وبقي ماء غير متغير كثير، ما هو قليل، بقي ماء غير متغير، والباقي كثير ما هو قليل، يعني قلتين فأكثر. طهور أو طهر أو لم يطهر؟ طهر. إذن النزح يكون للماء الكثير، ولا بد أن يبقى أيضا ماء كثير، ولا بد أيضا أن يبقى ماء كثير، فيبقى هذا الماء الكثير، فيبقى هذا الماء الكثير غير متغير. هذه واضحة لكم؟ نعم. ثم قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك في نجاسة ماء أو غيره، كثوب أو فراش أو طهارته، بنى على اليقين، واليقين الطهارة. فاليقين لا يزول بالشك. إذا كان عندك ماء طهور ووقع فيه روث، ولا تدري هل هو روث حمار وروث الحمار نجس، أو روث دابة مأكولة اللحم، ما ميزت، فنقول الماء طهور، لأن هذا الروث تشك فيه، هل هو نعم هل هو روث نجس أم روث طاهر. وكذلك إذا كان عندك ماء كثير ووقعت فيه نجاسة، فصار عندك شك هل هذا الماء تغير بالنجاسة أم لم يتغير، هل هذا هو لون الماء أو هذه صفرة فيه، عندك شك، فنقول الماء طهر، فاليقين لا يزول بالشك. نعم. وكذلك إذا شككت في طهارته، فعندك ماء نجس، ماء نجس، تعرف أن هذا الماء نجس، عندك بركة متنجسة قد تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة، ثم حصل عندك شك هل زالت هذه الطهارة أم أن الطهارة باقية، هل زالت هذه النجاسة أم أن النجاسة باقية، عندك شك، غبت مثلا مدة وضربت الشمس الماء وصار عندك شك، فنقول الماء نجس، فنبقى على نعم على هذا الأمر المتيقن. إذن إذا كان الماء طهورا ثم شككنا هل تنجس أم لا، فنقول نعم المتيقن هو الطهارة. وإذا كان الماء نجس فشككنا هل زالت هذه النجاسة منه أم أنها لم تزل، فنقول إن الماء نعم إن الماء نجس. هذا واضح لكم؟ نعم. وإذا أخبره مسلم مكلف مستور الحال، يعني ما يشترط أن تعرف عدالته، أن هذا الماء نجس وجب أن يجتنبه إن ذكر له سبب النجاسة، لأن الناس يختلفون بسبب النجاسة، فإن قال له إن هذا الماء نجس قد ولغ فيه الكلب، ذكر له سبب النجاسة وهو مستور الحال مكلف لا صبي، فيجب أن يأخذ بقوله، يجب أن يأخذ بقوله، فإن لم يعين له سبب النجاسة لم يلزمه ذلك، لم يلزمه ذلك. وفي غاية المنتهى ويتوجه وإن لم يكن عدلا وصدقه، ويتوجه إن لم يكن عدلا وصدقه، يعني الرجل يعرف أن هذا فاسق، عنده عامل فاسق، ولكنه ولكنه صدقه ويعرف أنه صادق في ذلك، يعرف أنه صادق، فقال له العامل: لا تقرب هذا الماء وهو فاسد، هذا الماء ولغ فيه الكلب، هذا ليس بعدل، ما هو مستور حاله، يعرف أنه ليس بعدل، مطلع على فسقه، ولكن صدقه في هذا، يعني عنده قرائن تدل على صدق هذا العامل، ويعرف أن العامل يصدق في مثل هذا، فيلزمه كذلك أن يأخذ بقوله. وإن سقط ماء من الميزاب، ماء من الميزاب، فلا يلزمه أن يسأل هل هذا ماء نجس أو ماء طهور، فالأصل يعني أصاب ثيابه، فالأصل أن الماء طهور، ولا يلزم صاحب الميزاب أن يخبره، ولا يلزم صاحب الميزاب إذا سأله أن يخبره. قال: وإن اشتبه طهور بنجس، اشتبه عليه، هذه تتصور في الماء القليل، عندك ماء قليل إناء وبجواره إناء قليل، وقعت نجاسة في أحد الماءين، لاقته ولم تغيره، الماء طهور أو نجس؟ نجس. ثم إنك بعد ذلك التبس عليك الأمر، هل هو هذا الإناء أو هذا؟ هل الإناء هذا هو الذي وقعت فيه النجاسة أم الإناء الآخر؟ وحصل عندك هذا الشك واشتبه عليك الأمر، فيحرم استعمالهما، ولم يتحرى، يقول: حرم استعمالهما ولم يتحرى. ما تتحرى؟ يعني تنظر إلى القرائن، تقول مثلا يعني الماء الذي في هذه الجهة هو الأقرب إلى الباب، والكلب لما دخل يعني الغالب أنه يأتي إلى الماء الأقرب، تنظر إلى قرائن، ما تنظر إلى هذا، لا تتحرى، وإنما تتيمم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما حتى يقال إنه عادم للماء، ما نقول لابد أن تريق الماءين حتى يقال إنك عادم للماء، لأن الماءين يحرم استعمالهما فكانا كالمعدومين. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ما نقول اخلطهما ولا أرقهما. وإن اشتبه بطاهر، عنده ماء وقع فيه مثلا زعفران، أو لنقل ماء غمس فيه يده وهو قائم من نوم الليل، غمس يده في هذا الإناء وفطن، صار الماء هذا طاهر أو طهور؟ قام من الليل وغمس كفه فيه، صار طاهرا لا طهورا، بجواره إناء آخر، فلما جاء الوضوء لصلاة الصبح اشتبه عليه الأمر، هل هذا هو الطاهر أم هذا؟ هل هذا هو الطاهر فأجتنبه ولا أتوضأ فيه أم هذا؟ فما الحكم؟ قال: توضأ منهما وضوءا واحدا لا وضوءين، ما يقول أتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم أرجع وأتوضأ من هذا وضوءا كاملا، لا، يتوضأ وضوءا واحدا، يعني ينوي الوضوء، ويأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يتمضمض من هذا ويتمضمض من هذا، يستنشق من هذا ويستنشق من هذا، يغسل وجهه من هذا ويغسل وجهه من هذا. قال: من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، ما يصلي صلاتين، واضح لكم هذا؟ قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة كمغصوبة، عنده خمسة ثياب معلقة، واحد من هذه الثياب نجس، يعرف أنه نجس ولكن اختلط عليه الأمر، ما يدري هل هو هذا الثوب أم هذا الثوب أم هذا الثوب، فيه نجاسة خفية عليه لكن يعرف أنه نجس، أن هذا الثوب نجس، فماذا يفعل؟ قال: صلى في كل ثوب صلاة. إذا كانت الثياب خمسة كم يصلي صلاة؟ خمس صلوات. يقول: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس. صلى في كل، إذا كانت الثياب خمسة فيها ثوب نجس، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. ففي المثال المتقدم يصلي صلاتين، لكن لو كانت الثياب عشرة خمسة نجسة يصلي ست صلوات حتى يتيقن أنه صلى صلاة بثوب، نعم، بثوب طاهر أو بثوب غير مغصوب. هذا رجل غصب ثوبا واختلط هذا الثوب بثيابه، اختلط هذا الثوب بثيابه، عنده خمس ثياب فيها ثوب مغصوب، وحضرت الصلاة، يصلي صلاتين، يصلي صلاتين، لأنه إذا صلى صلاتين تيقن أنه قد صلى بثوب غير مغصوب. لكن لو صلى صلاة واحدة قد تكون هذه الصلاة بالثوب المغصوب الذي اشتبه عليه. هل يتحرى هنا؟ قالوا أيضا لا يتحرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. لما كان الماء بطبيعته سيانا يحتاج إلى ظرف يحفظه، أورد الفقهاء باب الآنية بعد المياه، لأن الماء يحتاج إلى إناء يحفظه، والباب ما يدخل منه إلى المقصود، باب ما يدخل منه إلى المقصود، سواء كان في المعاني كالعلم أو كان في المحسوسات كباب الدار. يقول: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا، كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه. الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، يعني أن تتخذه بأن تتركه بين يديك في دولاب أو غير ذلك، مثل ما يوضع للزينة من أواني الذهب ونحو ذلك، تكون في الدواليب كوب مثلا تتخذه، فما حرم استعماله حرم اتخاذه. يقول هنا: يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء سواء كان من صفرا أو من الجلود أو كان من البلاستيك، يعني الجلود الطاهرة كما يأتي، كل إناء أو حديد، كل إناء. قال: ولو ثمينا، يعني حتى ولو كان من ألماس، حتى ولو كان من جواهر دون الذهب والفضة. ولو هنا الظاهر كما قال الشيخ علي الهندي رحمه الله أنها إشارة إلى الخلاف الضعيف، إشارة إلى الخلاف الضعيف، ولو، وحتى إشارة للخلاف القوي، وإن إشارة إلى الخلاف المتوسط، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. يقول هنا: كل إناء طاهر ولو ثمينا، حتى ولو كان ثمينا، إذن هذا إشارة إلى خلاف، يباح اتخاذه واستعماله. حتى إذن ولو كان من الجواهر، رجل مثلا وضع الطعام في إناء من الجواهر يباح ذلك، إلا آنية ذهب وفضة، باستثناء الذهب والفضة، لأن السنة جاءت بالذهب والفضة. قال: ومضببا بهما. إذن استعمال الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء كما يأتي. يقول هنا إلا آنية ذهب وفضة، جميع الاستعمالات في الشرب في الأكل في الاكتحال، يعني مثلا يضع المكحلة من فضة أو من ذهب، القلم، جميع الاستعمالات. ما يجوز أبدا أن تستعمل آنية ذهب أو فضة إلا ما يتعلق باللباس، هذا يأتي الكلام عليه في باب الألبسة إن شاء الله. باب الألبسة هذا باب آخر أوسع، فباب اللباس أوسع من باب الآنية. لكن الوضوء مثلا، وضع الأدوية في أواني الذهب والفضة، نعم، وضع الحبر في أواني الذهب والفضة، كل ذلك لا يجوز. إذن جميع الاستعمالات لا يخص هذا الأكل والشرب. قال ومضببا بهما، يعني إذا انكسر الإناء، إذا انكسر الإناء فهل لنا أن نجبره بشيء من ذهب أو فضة؟ الجواب لا، وإلا ما يأتي استثناء. إذن المضبب يعني يكون فيه كسر ثم يجبر، يكون هناك كسر ثم يجبر بفضة أو في ذهب، أبدا ما يجوز. فإنه يحرم اتخاذهما واستعمالهما ولو على أنثى، الأواني حتى على الإناث، لأن باب الآنية أضيق من باب اللباس. لابد أن تفرق بين اللباس وبين الأواني، باب اللباس أوسع، أما باب الآنية فهو باب ضيق، يعني حتى المرأة ليس لها أن تضع قطعة من الذهب مثلا تضع فيه كحل أو ورس أو دواء أو شيء من ذلك. قال ولو أنثى، ثم قال وتصح الطهارة منها. الطهارة تصح لكن تحرم، الطهارة تصح لكنها تحرم. فرق بين الوضوء بالماء المحرم واتخاذ آنية للوضوء محرمة، واضح لكم الفرق؟ هذا رجل غصب ماء، غصب ماء، كل تقريرنا عن المذهب، كل ما نقرره عن المذهب، أخذ ماء فتوضأ به، غصبه فتوضأ به، هل يصح وضوءه؟ ما يصح وضوءه، لكن معه ماء فغصب دلوا من رجل أو الماء في البئر، الماء في البئر، وأبى صاحب الدلو فغصب دلوه منه، غصب دلوه منه، وكان يمكنه أن يحصل الماء بغير هذا الطريق، فأغصب الدلو ثم إنه توضأ في الدلو، الدلو مغصوب لكن الماء غير مغصوب، الماء للمسلمين لكن توضأ في هذا الدلو. المذهب الوضوء يصح، الوضوء يصح، لأن النهي هنا ما يعود إلى ذات الوضوء، أمر خارج، أمر خارج الذي هو الإناء. ولذا كذلك الطهارة بماء، الطهارة بإناء ذهب، رجل دائما يتوضأ بإناء ذهب أو بإناء فضة، يأتون له بإبريق من ذهب أو فضة ويتوضأ به، فوضوءه مجزئ لكنه آثم، وضوءه مجزئ لكنه آثم، واضح هذا لكم؟ قال ويصح وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجته. هنا عند هذه المسألة لما تكلمنا عما يتعلق بالماء المغصوب، الماء المغصوب كما تقدم في المذهب لا تصح الطهارة به، مثله كذلك الماء الذي يوقف للشرب، الماء الذي يوقف للشرب، يعني رجل يأتي بماء للشرب فإذا توضأت به فالوضوء باطل، الوضوء باطل لأنه كالغصب، الماء هنا جعله الواقف للشرب لا للوضوء، لا للوضوء. ولا يكره الوضوء ولا الغسل في المذهب بماء زمزم، لا يكره الوضوء ولا الغسل بماء زمزم، ويكره أن تزال به ما أن تزال به النجاسة، فماء زمزم تكره إزالة النجاسة به، وآبار ثمود كذلك لا يصح الوضوء بها سوى بئر الناقة. ثم قال هنا: وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. هذا ليس استثناء من الطهارة، هذا استثناء نعم من ماذا؟ من الحكم، من التحريم. وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذا انكسر الإناء، عندك إناء فانكسر، الذهب مطلقا ليس لك أن تضببه به. قلنا ما هو التضبيب؟ أن يجبر الكسر الذي في الإناء. الذهب هذا ليس لك مطلقا أن تضبب به، أما الفضة فيجوز أن تضبب بها إذا كانت يسيرة، يعني بالنسبة إلى الكوب تعد يسيرة، واضح؟ تعد يسيرة. قال لحاجة، الحاجة يعني غرض غير الزينة، ليس المقصود الزينة. وعلى ذلك فلو أن عندك قطعة من حديد يمكن أن تجبر بها الإناء، فلك أن تترك الحديد وتجبر بالفضة، ولكن لا يكن القصد الزينة. إذا كان القصد هو الزينة فلا يجوز. هذا هو المذهب، واضح هذا لكم؟ يعني قول المؤلف هنا من فضة لحاجة يعني لا لزينة، ولكن لو انكسر الإناء يمكنه أن يأتي بصفر بنحاس ويجبر، لكن جبر بالفضة ما في بس، ما دام أن قصده ليس الزينة، ليس قصده الزينة. ما نقول لابد أن تبحث أولا عن نحاس أو ما يشترط، حتى لو جبر بالفضة إذا لم يكن قصده الزينة. قال: وتكره مباشرتها، يعني إذا أخذت الكوب لتشرب فيكره أن تباشر هذه الضبة، يعني تشرب من الجانب الآخر. قال: وتباح آنية الكفار. المراد بآنية هنا ليست الأواني التي يصنعونها، الأواني التي يصنعون هذه لا إشكال في إباحتها، صناعة يعني مصنوعة لنا، الكلام هنا في أوانيهم التي يستعملونها. يعني أنت مثلا زرت رجلا من الكفار فقدم لك طعاما أو قدم لك آنية لتتوضأ بها، أو مثل المطاعم هذه التي للكفار يقدمون في أواني تستعمل من الكفار ونحو ذلك. فيقول هنا: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، يعني حتى ولو كانوا من البوذيين أو المجوس، لا يشترط أن يكونوا من أهل الكتاب، الأواني مباحة. وثيابهم كذلك، مثل الثياب المستعملة التي تأتينا من الكفار، البالات تسمى بالبالات، ثياب قد لبسوها الكفار وتأتي تباع مثلا في بعض بلاد المسلمين. مثل ذلك أيضا ثوب الصبي طاهر. يقول: إن جهل حالها، يعني إن علمت أنها طاهرة ما في إشكال، الكافر هذا أخذ ثوبه وغسله وعلقه مغسلا، هذا ما في إشكال، تعلم أنه طاهر، لكن الكافر لبسه ثم إنك لبسته بعده وأنت لا تعرف فيه نجاسة في الثوب، يعني تجهل حال الثوب. فيقول: تباح، فتباح هذه فيها إن جهل حاله، ولكن إن علمت أنها نجسة، علمت أنهم قد شربوا بها الخمر أو أكلوا بها الخنزير قدور، فليس لك أن تطبخ فيها حتى تغسلها وتزول عنها نعم النجاسة، واضح هذا لكم؟ قال: ولا يطهر جلد ميتة بدماء. أولاً الشياه التي تذبح والإبل التي تذبح والأبقار التي تذبح في المسالخ، هذه جلودها تطهر بالدباغ بلا خلاف بين العلماء. واضح؟ إذا كان يعني المذهب وعموم أهل العلم أن ما يذبح من الذبائح أن جلده طاهر تدبغه وتستخدمه. الكلام هنا في جلد الميتة، يعني شاة ماتت عندك أنت صاحب غنم مثلا، أو وجدت في الفلات شاة ميتة فقلت أريد أن أنتفع بجلدها، كيف تنتفع بالجلد؟ قلت أريد أن أدبغه، أدبغ هذا الجلد ثم إني أستخدمه أصنع منه نعالا أو غير ذلك. الذبيحة إذا ذبحت لا إشكال، ذبحت ذبيحة وأخذت جلدها ودبغته، يدبغ بماذا؟ بالقرض، يدبغ بالقرض ثم يغسل بالماء في المذهب. بعد أن يدبغ بالقرض ونحو القرض مما يدبغ فيه لا بد من غسله بالماء ثم تستخدمه مثل الآن اللي في المسابخ. لكن الميتة وجدت شاة أو جملا ميتا فأردت جلده أن تدبغه فتنتفع به، فقال المذهب ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ما يطهر. لو أخذت هذا الجلد فدبغته من شاة فإنه لا يطهر بالدباغ، حتى لو دبغته بالقرض وغسلته بالماء ما يطهر بذلك. ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. لو قال هذا الشخص أنا أريد أن أدبغ هذا الجلد من الميتة ثم أستخدمه في يابسات، أنا ما أريد أن أضعه قربة للماء، الماء رطب، لكن أحتاجه مثلا لقوس أو أحتاجه مثلا لأرفع عليه خزان ماء، عندي مثلا شيء يحتاج إلى نوع من الجلود يرفع عليه، شيء يابس فلا بأس بذلك. ولذا قال ويباح استعماله بعد الدبغ إذا دبغ في يابس لا في رطب من حيوان طاهر في الحياة. الحيوان الطاهر في الحياة سواء كان مأكولا كالشاة أو لم يكن مأكولا كالهرة، الهرة طاهرة في الحياة. فيقول إذا دبغته من ميتة فلك أن تستخدمه في اليابسات فقط إذا كان من حيوان طاهر في الحياة. ثم قال ولبنها، ومثل اللبن الإنفحة، الإنفحة سائل أبيض صفراوي يجبن الجبن. فإذا أخذنا من الميت لبن أتى هذا الرجل، فإذا هذه الناقة أو هذه الشاة ثديها حافل باللبن ميتة فلبنها نعم نجس. الإنفحة قالوا أريد أن أبقر بطنها وأخذ هذه المادة المجبنة، توجد في بطن الجدي أو التيس ونحو ذلك، تأخذ وتجبن تحول اللبن إلى جبن. المذهب لا يجوز، لا يجوز هذا. البيضة إن كانت ذات قشر يابس فمنفصلة وحلال، وأما إذا كانت البيضة لم يصلب قشرها، ما صلب القشر، فلها حكم اللبن ما تحل. يعني البيضة التي قشرها لم يصلب هذه لا تحل. قال وكل أجزائها، جميع أجزاء الميتة، كل أجزائها، عظم، عصب، حافر، قرن، ظفر، كل ذلك نجس غير شعر. ومن أشعارها وأوبارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر طاهر، لو وجدت امرأة قطيعا من المعز ميت فقصت شعره ونسجته طاهر، ما في شيء، هذا طاهر. نعم. يقول غير شعر ونحوه مثل الصوف والوبر. نعم. قال وما أبين من حي فهو كميتته، إذا قطع شيء من الحيوان الحي فله حكم الميتة، له حكم الميتة. إذا قطعنا يد من مثلا من شاة أو ألية من شاة، أذنبه، قطعت الألية من الشاة، فما حكم ذلك؟ حلال أو حرام؟ حرام، ما يحل، ونجس، ونجس. في بلاد يقطعون الألية، يأخذون من الألية ثم تعود الألية مرة أخرى يستفيدون منها، ما يحلها. وإذا كانت الميتة طاهرة مثلا من سمكة، رجل يعني قطع من السمكة قطعة ولكن انفلتت منه، هذه القطعة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، لأن ميتة السمك طاهرة. واضح هذا لكم؟ استثنى الفقهاء مسألتين. الأولى مسألة المسك، فالمسك يطرد الغزال يعني في مكان محاط حتى يسرع ويشتدون عليه بإسراعه حتى يخرج من سرته دم يتدلى كالدم، فإذا تدلى ذلك منه ربطوه من أعلى حتى ما يغذى بالدم فيفسد، ثم يتركونه، وبعد فترة يسقط، تسقط هذه القطعة، هذه المسك، هذا طاهر عند العلماء. مثله أيضا ما تسمى بالطريدة، والطريدة من الصيد، يطرد الرجل بالفرس مثلا أو برجله الصيد فلا يتمكن منه حتى يقطع مثلا رجله، يتناول رجله مثلا أو يده فيقطع، اقطع اليد أو الرجل بالسيف، ثم يأتي على البقية، يعني يأتي على يجري مثلا ويقطع الأخرى ثم يذبح، هذا الصيد. أما لو أن اليد قطعها وانطلق ولم يتمكن من فلا تحل، واضح؟ ما تحل، لكن قطع اليد ثم قطع منه مثلا، قطعه من ظهره حتى أتى عليه، فاليد هذه أخرته عن المشي فأدركه وأخذ يقطع منه حتى ذبحه، هنا يحل. أما لو قطع اليد وهرب ولم يدركه، نعم، أو أدركه بعد ذلك وفي حياة مستقرة، فإنها لا تحل هذه اليد. قال هنا، ثم قال هنا: باب الاستنجاء. يستحب الاستنجاء، أولا هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو حكمه بحجر ونحوه. قلنا أو حكمه لأن الحجر يبقى معه أثر، هذا الأثر يحتاج إلى الماء، هذا لا يؤثر، أو المناديل أيضا أو الخرق، فعندما يبلغ الحجر طاقته من التنظيف يبقى ما يحتاج إلى الماء، وكذلك المناديل والخرق، عندما تمسح بالمناديل والخرق تبقى طبقة تحتاج إلى ماء، وقد يذهب المنديل الجميع، لكن الأصل أنه يبقى شيء من الأثر. قال هنا: ويستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث، ويصح الخبث والخبائث. الخبث بضم الباء جمع خبيث، فيكون ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وأما الخبث بالتسكين فهو الشر، والخبائث عن النفوس الشريرة. وعند الخروج منه غفرانك، كأنه تذكر ثقل الذنب، فكان قد دخل ثقيلا بالأذى فخرج خفيفا منه، فسأل الله أن يغفر له فيزيل عنه الأذى الذي يضره في آخرته. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا في ابن ماجه فيه ضعف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال هنا: وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني إلى بيت الخلاء، ويمنا خروجا، عكس هذا الذي يسمى بقياس العكس، عكس مسجد ونعي. المسجد تدخل باليمنى وتخرج باليسرى، عكس ذلك الخلاء. وكذلك النعل تلبس، تبدأ باليمين وتخلع اليسرى، تبدأ باليسرى عند الخلاء. قال: واعتماده على رجله اليسرى، إذا قضى حاجته يعتمد على رجله اليسرى، وفيه حديث لا يثبت. وصفة ذلك أن يضع أصابعه على الأرض، أصابع الرجل اليسرى، وينصب العقب، يرفع العقب وينصب الساق، ويتكئ على ركبته اليسرى. فاليمنى، الرجل اليمنى، يضع أصابعها هكذا على الأرض ويرفع العقب ويرفع الساق ويتكئ على ركبته اليسرى، فيعتمد على رجله اليسرى. وقلنا إن الحديث في هذا ضعيف، فيفعل ما يناسبه. قال: وبعده في فضاء، يبعد في الفضاء، إذا كان في فضاء أبعد. واستتاره، المقصود بالاستتار هنا استتار بدنه كله، يعني يستر بدنه كله، يستر بدنه كله، يعني تذهب وتبعد وتكون خلف شيء بحيث ما يرى جميع بدنك، يعني الذي يراك من بعيد وأن جالس للخبث هذا خلاف المستحب، تكون مستترا بحائش من النخل أو بإحفاد من التراب أو نحو ذلك، أو تكون خلف سيارة أو نحو ذلك، هذا المستحب. وليس المقصود ستر العورة، لأن ستر العورة واجب، ليس المقصود هنا ستر العورة، لأنه يتكلم هنا بالمستحبات، يتكلم هنا بالمستحبات، أما ستر العورة فهو واجب. إذن المقصود باستتاره يعني استتار البدن. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا، ورخوا ورخوا يصح، يعني الراء مثلثة بالتثليث. المكان الرخو يعني اللين، لئلا يرتد إليه البول. قال: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، هذا يسمى بالسلت، من أصل ذكره، يعني من عند حلقة الدبر يمسح، يعني العرق هذا الذي يكون فيه البول، يمسح من أسفل يقول هنا إذا من أصل ذكره، يعني من عند حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا هكذا ثلاثا. قال: ونتره، النتر هو الدفع من الباطن، يعني تدفعه من باطن بدنك، تدفعه من باطن بدنك، هذا يسمى بالنتر ثلاثا. وهذا لا تثبت نسبته للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولذا قال شيخ الإسلام إنه بدعة ولا يستحب عند أحد من أئمة المسلمين، يعني لا السلت ولا النتر. وهذا يورث سلس البول ويورث الوسوسة. وكما وقال الموفق رحمه الله: يستحب أن ينضح على فرجه وسراويله، أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل عنه الوسواس، يعني إذا انتهى قال هكذا بشيء من الماء على الفرج وعلى السروال، حتى إذا شعر برطوبة يقول هذه من الماء الذي وضعته، حتى ما يدخل فيه الوسوسة. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، يعني إذا خفت التلوث وتريد أن تستنجي فتتحول خطوة يمينا أو يسارا، نعم، يعني في غير بيوت الخلاء الآن المعدة المناسبة، المقصود في غيرها، تتحول حتى ما يصيب ما حتى لا يصيبك شيء من التلوث. قال: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. عندنا في هذه المسألة صور، الصورة هذه التي ذكرها المؤلف، وهي أن يدخل بشيء فيه ذكر الله، مثل بطاقة فيها عبد الله وفيها عبد الرحمن، هذا يكره، هذا يكره إلا لحاجة. الآن دخل في بيت خلا في طريق، تخشى على ما معك من أوراق ثبوتية، فلا يكره ذلك، فلا يكره ذلك، لأن هذه حاجة، هذه حاجة. إذن قول المؤلف هنا: دخوله بشيء فيه ذكر الله، مثل اسم عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، ورقة فيها يعني كلام في شيء من أمر الدنيا مثل هذه البطاقات، وفيها اسم عبد الله، اسم وفيها اسم عبد الله أو اسم عبد الرحمن، وهكذا، هذا واضح. الصورة الثانية وهي أشد منها وتكره كذلك، أن يدخل إلى بيت الخلاء معه شيء فيه معه شيء من ذكر الله، مثل سبحان الله، مثل يدخل مثلا معه ورقة فيها الأذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا كذلك يكره. هذا كذا هناك ورقة ثبوتية فيها اسم عبد الله، أما هذا فهي أذكار، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا يكره أيضا، أشد كراهية من الذي قبله. نوع صورة ثالثة: أن يدخل بالمصحف، أن يدخل بالمصحف، فهذا يحرم، وقيده صاحب الإنصاف، صاحب الإقناع، فقال: بغير حاجة، مثل أن يخاف سرقة مثلا، يقول: أنا المصحف أحتاج أراجع فيه، والآن أنا إن دخلت فيه في هذه البلدة ما فيها بيع مصاحف، وأخشى أن يسرق، نعم، أخشى أن يسرق، نعم. المقصود هنا أنه لا يجوز إلا لحاجة كخشية سرقة، وإلا فإن الدخول في المصحف محرم، الدخول في المصحف محرم، هذا واضح لكم. صورة رابعة: أن يدخل بالدراهم التي فيها ذكر الله، مثل الريالات عندنا الآن فيها لا إله إلا الله، فالمذهب لا يكره لمشقة التحرز من ذلك، ويظهر لأن البطاقات الشخصية الآن مثل هذا يشق التحرز منها، البطاقات الشخصية هذه يشق التحرز منها، إذن عندهم مثل الريالات الدراهم هذه يشق التحرز، تبقى دائما في الجيب، الآن مثل هذا البطاقات، لكن في المثال المتقدم هذا رجل عنده رسالة من شخص، وفي هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه لا يشق التحرز منها، فيكره أن تدخل بها، واضح هذا لكم؟ قالوا: ومثله الحرز في المذهب، الحرز، مثل بعض الأطفال يوضع حرز على القول به، المسألة يعني فيها خلاف، والأظهر هو المنع، لكن الحرز الذي يكون فيه أذكار: أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك، فالمذهب أنه لا يكره، نعم، لمشقة التحرز من ذلك، لأن هذا الطفل أو هذا الذي فيه الحرز يتكرر دخوله إلى بيت الخلاء، واضح لكم هذه المسائل؟ نعم. ثم قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، يقول يكره أن ترفع ثوبك قبل أن تدنو من الأرض. قال: وكلامه فيه، يعني الكلام هنا بغير ذكر الله، الكلام بذكر الله يكره، لكن لو قال: يا فلانة، وصار على الموضوع الفلاني، يخاطب امرأته تجيبه ويجيبها وهو في بيت الخلاء، يكره، يكره. لكن إن قال: أحضروا لي ماء، هذه حاجة ما تكره، أحضروا لي كذا، افتحوا الباب، نعم، أصلح كذا، الكهرباء شيء يحتاج إليه ما يقرأ. إذن الكلام هنا في غير ذكر الله، أما الكلام في ذكر الله فإنه يكره، يكره الكلام بذكر الله. فإن سمع النداء أو عطس فالمذهب أنه يذكر الله في قلبه، يذكر الله في قلبه. يعني وأنت في بيت الخلاء المؤذن يؤذن فتجيبه بقلبك، وإذا عطست تحمد الله في قلبك. قالوا وإذا خرج أجاب المؤذن، وإذا خرج أجاب المؤذن، إذا خرجت تجيب المؤذن نطقا، تجيب المؤذن نطقا. ثم ولم يتعرض لي فيما أذكر وأعلم إلى العطاس ورد السلام، والأظهر أنه كذلك، إذا خرج حمد الله ويعني نطقا ويجيب السلام أيضا، ويجيب السلام إذا خرج. إذن المذهب إذا خرج أجاب المؤذن وهو في بيت الخلاء يجيبه بقلبه، فإذا خرج أجابه بلسانه. ثم قال وبوله في شق ونحوه، يعني كسرب الذي تكون فيه الدواب، أو فم البالوعة، غير بيوت الخلاء هذه المعدة، يعني يأتي إلى شق موجود في يقف مثلا في مكان ويجد شقا في شارع أو في ويبول في هذا الشق، هذا يكره، هذا يكره. ونحوه كسرب أو فم البالوعة. قال ومس فرجه بيمينه، يكره أن يمس الفرج باليمين. والمذهب مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني في حال قضاء الحاجة وفي غير هذه الحال، يعني وهو يبول يكره، وهو لا يبول كذلك يكره. وقيد هذا بعض الحنابلة كما في المبدع بحال قضاء الحاجة، بحال قضاء الحاجة، وذكروا أن صاحب المقنع ترك هذا القيد لوضوحه، وهو ظاهر الحديث، يعني في حال قضاء الحاجة يكره أن تمس فرجك وأن تقضي الحاجة بيمينك، بيمينك. وأما إذا كنت لا تقضي الحاجة فلا يكره، أما المذهب فمطلقا، أما المذهب فمطلقا. ثم قال واستنجاؤه واستجماره بها، تنهى عن الاستجمار والاستنجاء باليد اليمنى. واستقبال النيرين، يعني القمرين، يعني الشمس والقمر، يكره أن تستقبل الشمس وأن تستقبل القمر، وهذا هو المذهب. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله ليس لهذه المسألة أصل. ثم قال ويحرم استقبال القبلة، يحرم استقبال القبلة واستدبارها، استقبال واستدبار في البول وفي الغائط في غير بنيان، أما في البنيان فلا يكره، فلا يحرم ولا يكره في البنيان، لا يحرم ولا يكره. يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، في البنيان مثل بيوت الخلاء لا يكره ذلك. والمذهب لا يشترط قربه من الجدار، أنت الآن في مثل ما نسميها الآن حوطة أو حوش، الجدار بعيد عنك هناك، وهكذا القبلة، وتريد أن تقضي حاجتك في هذا الحوش، الجدار بعيد عنك، لا يشترط أن تقرب إلى الجدار، لا يشترط قرب، لأنه الآن في بناء، هو في بناء، واضح؟ لا يشترط القرب من الجدار. ويكفي في المذهب مثل مؤخرة الرحم، ويكفي إرخاء ثوبه. يعني بعض الناس يريد مثلا يتغوط فالقبلة في ظهره ويرخي ثوبه، الثوب يرخي حتى يلمس الثوب، نعم، أو المشلح أو الفروة تلمس الأرض، ما في بأس، ما في بأس. أو يكون بينه وبين القبلة دابة أو مثلا شيء من الحجر ونحو ذلك، يكفيها يكفيها. أما في الفضاء فيحرم، ويكفي في المذهب الانحراف اليسير، يعني هكذا القبلة ينحرف عنها يسيرا، يكفي هذا في المذهب. يعني ما يشترط أن يشرق أو يغرب، يعني القبلة هكذا فانحرف يسيرا، انحرف يسيرا عن القبلة فيكفي هذا. ثم قال، هذا كله تقرير المذهب كما تقدم لكم، ثم قال: ولبثه فوق حاجته يحرم، يحرم أن تمكث في بيت الخلاء فوق الحاجة. إذا كان غرضك الحاجة فيكفي، إذا انتهيت من الحاجة وتنظفت أن تخرج، ما يطيل الجلوس، ما يطيل الجلوس. وبوله في طريق، إذن يحرم لبثه فوق حاجته، يجلس في بيت الخلاء لأنه مأوى الشياطين بقدر الحاجة. وبوله في طريق، المقصود بالطريق هنا الذي ليس بمهجور تطرقه الأقدام، لكن لو دخل بيوت طين قديمة والناس ما يمرون عليه فقضى حاجته في, في, في الطريق ما في بأس، لكن الطريق الذي تطرقه الأقدام تمر عليه الناس، لكن إذا كانت تمر عليه السيارات فقط، طريق فقط لمرور السيارات ما تمشي الأقدام فيه، إذا قضى الحاجة هل يؤذي أحدا؟ ما يؤذي أحد، ما يؤذي أحد. إذن المقصود تطرقه الأقدام يمشي عليه الناس، هذا محرم. وظل نافع، ظل يستظل الناس به أو يتشمسون في مكان مشراق لهم، تشمسون فيه يجلسون فيه للشمس، فهذا يحرم. ظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمر. الآن في البر أشجار، تحت هذه الأشجار أرض لينة يجلس عليها الناس، هل له أن يقضي حاجته في هذه الأرض اللينة؟ لا. لكن بعض الشجر الطلح الذي تحته شوك وأرض غير صالحة لجلوس الناس، وفي غنية عند من الأشجار الأخرى التي يجلسون، هذه ما يجلسون تحتها، لو قضى حاجته تحت هذه الشجرة اللي ما فيها ثمار وظلها لا يجلس فيه عادة لا حرج عليه. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، يذهب إلى بستان ويقضي حاجته تحت شجرة، هذه الشجرة فيها ثمار قد تسقط ثمارها على الأذى، والذي يريد أن يصعد ويلقط قد يتأذى بهذا، هذا كله محرم. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، يستجمر ثم يستنجي بالماء، يبدأ بالاستجمار أولا حتى لا تلمس يده النجاسة، ثم بعد ذلك يستجمر بالماء، هذا هو الأكمل. قال: ويجزئه الاستجمار، الاستجمار مجزئ بخلاف التيمم، يقول: ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة، الاستجمار مجزئ حتى لو وجد الماء، نعم، حتى لو وجد الماء بالمناديل وبالخرق وبالأحجار يجزئ حتى لو كان الماء موجودا، ليس كالتيمم باتفاق العلماء. قال: إن لم يعد الخارج موضع العادة، تعلمون أن الاستجمار يبقي أثرا، ولذا فهو محل عفو، فإذا تجاوز موضع الحاجة فلا يكفي الاستجمار. أوضح هذا، الحشفة التي يخرج منها البول فيها فتحة، العادة أن البول يكون في أعلى هذه الفتحة، أليس كذلك؟ لو نزل إلى الحشفة التي هي أسفل من أعلى الذكر هذا غير معتاد، هذا لابد أن تغسله بالماء. كذلك الغائط يخرج من هذه الفتحة وما يحيطها من الصفحة، وما يحيطها من الصفحة التي تحيط بهذه الفتحة، لكن لو تجاوز هذا فلا بد أن تغسله. ولذا لو وصل إلى الفخذ هل يكفي المسح؟ ما يكفي، لا بد أن تغسله البول. ولو أن الغائط تجاوز الصفحة أو بعيدا عن الفتحة، ولو كان على يعني بأقصى الصفحة، فلا بد أن تغسله. واضح هذا لكم؟ يعني المكان الذي يعتاد وجود البول والغائط فيه إذا تجاوزه فلا بد أن تغسله إذا تجاوز هذا المكان المعتاد. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام في الحشفة وما دام في الصفحة فإنه يكفي فيه الاستجمار. نعم. ثم قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، هذه شروط ما يستجمر به، أن يكون طاهرا لا نجسا منقيا، إن كان أملس لا ينقي لا يجزي، زجاج هل يجزي؟ ما يجزي، غير عظم وروث، العظم والروث لا يطهران، وطعام، الطعام كذلك، لو وجد كسرة خبزة، الناس ما يأكلون كسرة الخبزة مجدوعة فتمسح بها، هل يجزئ؟ لا يجزئ. إذا كان طعام الجن نهينا عنه كما في صحيح مسلم فأولى من ذلك. نعم، هذا طعام الإنس. قال: وطعام ومحترم، حتى لو كان طعام الحيوان مثل البرسيم يابس أو تبن يابس. قال: ومحترم، المحترم مثل كتب الفقه يعني محترم في الشرع، ومتصل بحيوان كيده أو صوفه المتصل به، لو قرب من الدابة وتمسح بصوفها أو شعرها فلا يجزي ذلك. قال: ويشترط ثلاث مساحات، المذهب تعم المحل، لابد كل مسحة تعم المحل كله، تعم المحل كله، ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر، دون الثلاث هل يجزئ؟ ما يجزئ. إذن يأخذ ثلاثة أحجار وبكل حجر يمسح المكان كاملا، أو يأخذ ثلاث مناديل وبكل منديل يمسح المكان كاملا، ولو بحجر ذي شعب، لو أخذ حجرة لها ثلاث شعب تكفي لأن كل شعبة بمقام حجر، ولو أخذ خرقة طويلة، وجد خرقة مرمية طويلة فمسح من جانب ثم من جانب ثم من جانب يكفي. قال: ويسن قطعه على وتر، يسن أن يقطعه على وتر، يعني لو زاد عن ثلاث فيسن أن يقطع على خمس، ولو زاد على خمس ما يقف عند ست، يستحب أن يقف على سبع. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، الريح ما فيها استنجاء، بول غائط، كل خارج من السبيل يجب أن يستنجي يعني أو يستجمر له، إلا الريح، فالريح لا يستنجى لها. ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. هذا رجل أمذى مثلا، ثم إنه توضأ وقد خرج منه المذي، توضأ، فلما توضأ غسل، بعد ذلك ذكره، غسل ذكره من المذي. المذهب لا يصح وضوءه، يستأنف وضوءا، أو رجل قضى حاجته ثم توضأ ثم بعد أن انتهى من الوضوء الحاجة متوقفة منقطعة، ما نقول الوضوء انتقض من جديد، أخذ الماء بالشطاف ونظف المحل، هل يصح وضوءه؟ المذهب لا يصح الوضوء، عليه أن أن يستأنف وضوءه، عليه أن يستأنف وضوءه. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.